بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والأثاث هو ما يوجد في البيت مما تتطلبه حركة الحياة كالأبسطة وكالمفارش وكاللباس وكالستائر، والمتاع هو ما يستمتع به. والفرق بين الأثاث والمتاع أن الأثاث قد يكون ثابتا لا يتغير كثيرا، ولكن المتاع قد يتغير حسب الإيه؟ حسب الحاجة. فأنت مثلا إذا جئت بتلفزيون مثلا، وبعد ذلك جاءت ماركة أخرى ملونة، تقوم شيء. إنما الحاجات الثابتة دائما اللي ما بتتغيرش، تأتي مثلا بتلاجة، تأتي مثلا بغسالة، تأتي بالحاجات اللي هي دي، تأتي بأدوات مطبخ، تأتي بالأشياء التي تستمتع به استمتاعا مكررا غير الاستمتاع الرتيب. ومتاعا إلى حين، استكمال مقومات حياة. جعل لنا سكن وجعل لنا مش عارف الأصواف والأوبار والأشعار، وننكسي ونلبس ونعمل في البيت أساس ومتاع. الإنسان قد يغتر حين يستوفي متطلبات حياته، وحين يغتر باستيفاء متطلبات حياته قد تلهيه عن مطلوب المنعم عليه بهذه النعمة، فينشغل بالنعمة التي هو فيها عن المنعم الذي أنعم عليه بما هو فيه. فيجي في المسألة يقول لك: اوعى تنغر بالمتاع والأساس والمتاع والأشياء اللي أنا قلت لك عليها دي، لأن دي متاع إلى إيه؟ إلى حين، يعني متاع موقوت. فإن استمتعت بالشيء اللي بتتمتع به يمكن يهلك هذا الشيء، وقد تهلك المواشي، وعلى فرض أنها هلكت أنت تذهب، إما تذهب هي وإما تذهب أنت، يبقى المتاع إلى إيه؟ إلى حين. إذن فمتاع النعمة موقوت، ولكن متاع المنعم خالد. فإياك أن تشغلك أمتعك بالنعمة دي عن مين؟ عن المنعم. ليه؟ لأن النعمة وإن استوفت حظها من الدنيا إلى أمرين: إما أن تفوتها أنت بالموت، وإما أن تفوتك هي بالحاجة. فريح ريحا، يبقى ربنا بيقول ومتاع إلى حين، يعني اذكروا جيدا كلمة إلى إيه؟ إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. طب الحق تكلم عن أصحاب البيوت: جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل للذين يظعنون ويسافرون من جلود الأنعام بيوتا يستخفونها. طب واللي ما عندوش حتى مواشي ياخد جلودي علشان يقعد إن كان مسافر ولا حاجة، قال له برضو نصر له في كونه القيز أشجار يستظل به، وجعل له في الجبال كهوف وسراديب يقدر يأوي إيه. يبقى إذا مسك الحالات كلها ولا لا؟ حالات الثقل في السكن، حالات الخفة في الانتقال اللي هي من جلود الإيه الأنعام، اللي ما عندوش لادي ولادي يعمل إيه يعني؟ قال له برضو ربنا نصر له في الكون أشجار كده يستظل بإيه؟ بظلها. طب وش معنى الظل يعني؟ هو بس الظل من الحر؟ أم قال لك لأن أصل القرآن نزل في جزيرة العرب، وجزيرة العرب هي بلاد حارة، وحاجتها إلى ما يظل أكثر من حاجتها إلى ما يدفئ. إلى إيه؟ إلى ما يدفئ. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وظلال جمع إيه؟ جمع ظل، والظل معناها هو الواقي من الشمس ومن إشعاعته. والظل قد يوصف مرة أخرى بأنه ظل وظليل. ظل وإيه؟ ظل إيه؟ ظليلة. يقول لك فيه فرق بين الظل، يعني مثلا كان زمان لما يعملوا الخيام يوم يعملوها بسقف واحد، لكن الشمس لما تضرب فيه تأثر برضو على اللي إيه؟ على اللي قاعد تحت. إن لم يأتي له شعاع تجيله الحرارة، برضو تاخده ضربة الشمس من الحرارة. فابتدأوا يفكروا يعملوا ايه، يعملوا السقف من ايه، من سقفين، يعملوا سقف الاول ويسيبوا شوية هواء وبعدين يعملوا ايه اسمه سقف ايه، سقف تاني. يوم بدأ السقف اللي على راسه على طول مباشرة مظلل بسقف ايه، يبقى الظل نفسه ما ايه مظلل، الظل ايه والاشجار كده، لان ظل الورقة دي والورقة اللي فوقها عاملة عليها ظل والورقة اللي فوقها عاملة عليها ايه ظل، يبقى ظل مظلل ولا لا ظل. وكلما كان الظل ظليلا بالمظللات كلما كان احنا على مين، احنا على الجالس ايه تحته. ليه؟ لان قد تظلل الشيء فيمنعه عنك الوهج بتاع الشمس، ولكن منافذ الهواء تقل او تمتنع. فان حفظت نفسك من شيء فقد ضاق نفسك من شيء ايه، من شيء اخر. لكنك حين تكون في ظل الشجر الظل يعمل ايه، يحبب عني اشعة الشمس، انما يسمح للهواء ولا لا يسمح للهواء. ولذلك الشاعر لما حب يصف روضة كده انها روضة جميلة بقول احنا مثلا لفحة الرمضاء يعني شدة الحرارة، وقانا هذه الشدة واد نزلنا فيه، الوادي ده له اي ايه اشجار، الاشجار دي فيها الاوراق بتظلل يصد الشمس أن واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يعني الشمس يعمل ايه يصده، ولكنه يأذن لمين، للنسيم. يبقى يدينا النفع ودينا الضر. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، والأكنان جمع كن، والكن هو الشيء الساتر. ولذلك احنا نقول لفلان إن كان، إن كان يعني ايه يعني إن ستر. والله جعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل اللي هي الثياب اللي هي يا إزار يا رداء يا قميص أي حاجة اسمها إيه السرابيل، برضو قال تقيكم الإيه الحر. العلماء لما يجي في الحالة اللي زي دي يقول لك تقيكم الحر أي والبرد، فكأن اكتفاء بالحر عن مين، عن البرد. يقول لك ايه الاكتفاء ده، لان الشيء اذا جاء ياتي مقابله. وقعدوا دفعوا على الحكايه دي ويقول لك مش ضروري يعني يجيب الاثنين الحر والبرد. نقول له انت ما فطنتش الى كلام الله، لو فطنتم الى كلام الله ولوجدتم لقطه تشير الى الدفء ولقطه تشير الى الايه الحرب. هناك في اول سوره، اول السوره اللي احنا كنا بها ايه، والانعام خلقها، خلقها لكم فيها ايه دفء، مش كده؟ يبقى تقيكم الحر ادي ايه، ولكم فيها دفء ادي للايه للبرد. يقول لك اللي يقي الحر يقي الايه، اللي يقي الحر يقي البرد. هو ما بيجيبش الثياب او الغطاء او البتاع، ما بيجيبش الانسان حراره، الانسان حرارته في ذاته ذاتية. ولذلك الحرارة الذاتية دي ما تختلفش بالأصحاء اللي عندهم سلامة التكوين عن 37. إن عاش في خط الاستوى هي كام، إن عاش في سكيمه في القطب الشمالي هي كام، الحرارة العامة 37. إنما في أجهزة في الجسم النقصة حرارتها عن 40 ما تؤديش مهمتي، الكبد حرارته النقصة عن 40 يبقى مقتل. عندك جفن العين مثلا 9 دي 7 كل حاجة، أرنبة الأنف كل واحد له درجة حرارة مخصوص. طب ما هو الجسم واحد، ليه صاحب الحرارة العالية أهدي الموانع اللي ربنا خلاها، قال له أنت احتفظ بحرارتك وده احتفظ بحرارته، والحرارة العامة في ذاتية الإنسان 37، وكل جرحة لها حرارتها الإيه، لها حرارتها الخاصة، ما فيش واحدة تاخد من الإيه. لو الحرارة بتاعت دي تزيد عن 9 تذوب حبة العين. الودن دي حرارتها لو إنها ارتفعت عن المعدل بتاع 11 أو 12 ما تؤديش مهمتها. ولذلك تيجي فيها اماكن فيها برد شديد قوي اللي روح بها في امريكا مثلا، اول نصيحه ينصحوك ليه يقول لك اياك انك انت تمسك ودنك كده بايدك، لانها اكمن حرارتها قليله والبروده شديده تنفصل ودنك دي وتبقى في ايدك كده، لكن مهما درجة الحرارة، الحرارة العامة كام؟ 37. إذا ما تقولش سرابيل تقيكم الحر، اعطف عليها وقول والبرد أيضا. نقول له لأن البرد أيضا دي معمولة في آية أخرى لكم فيها إيه؟ لكم فيها دي. وإياك أن تفهم إن أي شيء يديك حرارة أبدا، الغطاء التي تتغطى به في الشتاء ما بيديكش حرارة. ليه؟ لأنك أنت إذا نظرت لك أنت ساعة تنام ضع يدك على فراشك تجد إيه؟ سائح. طب ضع إيدك عليها الصبح وانت قايم، يبقى هو استفاد من حرارتك ولا أنت اللي استفاد؟ هو اللي استفاد. يبقى الغطاء بيعمل إيه؟ بيحفظ حرارة النفس ما يخليهاش تشعل إيه؟ البرد. وإن كانت حرارة جاي من بره يحوشها عشان تفضل حرارته إيه؟ حرارته هي هي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر هناك في البرد، ولكم فيها إيه؟ دفء، وسرابيل تقيكم بأسكم. الله. طب في حالة الدعاء وفي حالة الاستقرار وفي حالة السكون والبيوت وربنا عمل لنا أكنان وعمل لنا بيوت وعمل لنا جلود الأنعام، يوم يجيب لي برضو سرابيل تقيكم بأسكم؟ ما هو البأس؟ البأس هو الحرب. بقى يجي في السكون ده والسلامة والمش عارف الايه دي ويجيب لي سيرة الحرب، دي معناها ايه؟ معناها نقول لك الحياة لها منطق سلامة للجميع، فإن اختل منطق السلامة فعلى الناس أن يقفوا في جانب ما يخل قرار السلامة. يبقى لازم السلم يحتاج لمين؟ لحرب. حتى في حالة السكون والاستقرار واللي مش عارف ايه والنعمة دي، قال ايه؟ تقيكم ايه؟ بأسكم. ايه اللي هي؟ الدروع، ناخدها في الحرب عشان اذا جاءت الضربة تيجي على الايه؟ على الايه؟ على الدرع. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين ينزل الآيات البينات التي تحمل منهج السماء، لقد أرسلنا رسلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الإيه؟ الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا المنهج. وبعدين طب افرض ان واحد ما يجيش بالمنهج بقى وبالنص، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. اللي ما يجيش بالإيه؟ بالحجة يجب الايه؟ ايه بس كذلك. وشوف وكذلك يتم نعمته، كأنه لو ما حماش السلامة العامة بان يجي ناس يغضبوا لمن يؤثر في السلامة العامة واقف امامه ويحاربوه، تبقى النعمة ما بتمش، هنفضل مهددين من اصحاب الفساد يفسدوا علينا نعم الله دي كلها. وما دام يفسدوا علينا نعم الله تبقى السلامة تنتهي. والله جعلنا سكنا واستقرارا، يبقى أي حدث يهيج السكن والاستقرار يجب أن نقوم إيه؟ أن نقوم. يبقى تمت الإيه؟ تتم النعمة. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. تسلمون أي تلقون زمام الاستسلام إلى الله. تسلمون يعني إيه؟ ما هو الإسلام معناه إلقاء زمامك في يد من أسلمت له، وأنت لا تلقي زمامك إلا لمن تثق فيه. أنت لما إذا لم تكن تجيد شيئا وعرضت لك مصلحة لا تعرف فيها تروح لمين؟ للي يقدر يعني. فإذا كنت في حاجات نفسك إذا لم تعرف هذه الحاجة تلقيها وتسلم زمامك فيها إلى والله اللي تشوفه أعمله، أنا ما أعرفش في الحكاية دي. فإذا كنت تسلم زمامك لمن يساويك في الإنسانية ولمن يساويك في قلة المعلومات ولمن يساويك يمكن في عدم الحكمة، بتلقي زمامك له لأنه أحسن منك. أفلا نلقي زمامنا إلى من خلقنا وخلق كل ذلك من قبلنا؟ يبقى أنا بقول لكم هذه الحاجات دي علشان إيه؟ تسلمون لله عن يقين. تسلمون لله معنى تسلمون لله ليه؟ لأنه ليس له مصلحة في أن يأمرك بأمر أو ينهاك بنهي. إحنا لما نعبد ربنا لن نزيد ملكه، وإن عصناه لن نزيد ملكه. يبقى إذن كل ذلك عائد لمصلحة من؟ لمصلحتنا إحنا. يبقى الإنسان اللي بيلقي زمامه إلى غير وقد يكون لغير مصلحة تلوي رأيه في المسألة إنما ربنا لما يديك حكم ما عندوش مصلحة في هذا فلا ينوى لا يكون إلا لصالحك، تبقى تسلم ولا ما تسلمش. وبعد أن عدد هذه النعم في الذات وفي المحيطات وفي السكن وفي الانتفاعات قال لك إياك بقى بعد ما تعرف الحاجات دي تسلم زمامك لمين؟ لي. وإن أجريت عليك ما يخرجك عن نفع السلامة، لأنني لا أجري عليك ما يخرجك عن نفع السلامة إلا لغرض أسلم منه، إلا لغرض أسلم منه. ولذلك يقول لك لا عبادتك التسليم، لأنه تسليم لحكمة، تسليم لحكيم، تسليم لغير منتفع. وما دام تسلم يجلي لك الله الحكمة فيما جرى لك من أحداث، وتعلن رضاك عن حكمه لحكمته، تقول أنا رضيت بحكمك لمين؟ أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، لك حكمة فيه. بس أنا منش إيه؟ وقد يجلي الله للناس الحكمة. ولذلك أنا أقول دائما أنه إذا حدث حدث بالإنسان فيضجر منه ويغضب ويسخط، نقول له أنت الذي تطيل على نفسك أمد القضاء، لأن الله لا يرفع عن عبده قضاء حتى يرضى به. محدش بيلوي إيده أبدا، فعايز القضاء يخف ترضى به، ساعة ما ترضى بالقضاء يرفع القضاء. إذا لم يرفع عنك القضاء فاعلم أن مكان الرضا من نفسك لم يكن مقبولا، قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال. فإذا تريد أن ترفع أي قضاء، ولذلك يقول إيه؟ اللهم أعطنا ما يرضينا أو رضنا بما تعطينا، حاجة من الاثنين. فالذي يسلم زمامه إلى الله وينسب كل تصرف من التصرفات التي تقع عليه إلى حكمة مجريها، الله يقول له لقد فهمت عني. ولذلك احنا دائما نذكر قصة سيدنا إبراهيم، أفيه بلاء أكثر من أن يبتلى الأب في ابنه وابنه اللي ما شافوش إلا بعد سن كبير، ومش يبتلى فيه يموت؟ لا. مش يبتلى فيه واحد يقتله؟ لا، بل يبتلى فيه بان هو اللي يموته. وده ابتلاء من كم مرتبه؟ دي ابتلاء من مراتب متعدده، فقده وفاقده والمفقد له مش عدو، بل المفقد له نفسه المحب ابوه، يبقى قاسي على نفسه ولا مش قاسي على نفسه. وليت الامر بوحي ظاهر ولكنه بمنام، كان يقدر يتاول في المنام لكن رؤيا الانبياء حق ما تأولهاش. وقص لابنه المسألة ليه؟ حرصا على ابنه أن يتحول قلبه عن أبيه ساعة يأخذه ليذبحه. فقال لك ولماذا لا يشارك ابني في الرضا بقدر الله ويفهم أنني ساعة بقى. ولذلك قال له إني أرى في المنام إيه؟ واحد يقول له بقى يخوفه لما كان يذبحه كده من سكاته بلاش بالعبابة دي، يقول له لا، لأنه ساعة ما يجي يذبحه الواد قلبه يتغير على أبوه، فبده يقول له دي مسألة تعبدية عشان الواد ياخد برضه إيه؟ ياخد سواه. ولذلك الولد كان حكيم حتى فرقته، قال له يا أبا تفعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ما لم أمر ده خلاص. فلما أسلم وتله الأسلم الأب والابن، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأنني أريد من عبدي أن يسلم. ما دام سلم يرفع القضاء، ومش نرفع القضاء ونفديه بذبح عظيم عشان يفضل، لا، هنفديه بذبح عظيم ونجيب له كمان ولد تاني، وبشرناه بإسحاق. كذلك يتم نعمته عليه لعلكم تسلمون زمامكم إلى الله وتعلمون أنه خلق لكم الكون قبل أن يوجدكم فيه، وأمدكم بكل متطلبات الحياة ضمان لبقاء حياتكم وضمان لبقاء نوعكم، ومتعكم هذه المتع. فاللي عمل لكم كده عن غير حاجة فيه لكم يبقى جدير أن نسلم له الإيه؟ أن نسلم له الزمام. يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه بعد هذه الآيات، وعد ووعيد ورهاب ونعم وآلاء وآيات. فإن تولوا بعد ذلك يعني فإياك أن تحزن، لأن أنت لست مأمورا إلا بالبلاغ. ولذلك يأتي في آيات أخرى يقول فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن أنا عايز قلوب مش عايز قالب، لأن فرق بين السيطرة على القالب والسيطرة على القلب. واحد يسيطر على قالبي ويجي خلينا قاعد في حالي كده ويدخل علي بمسادة تقول قم يا ابن الكذا اعمل كذا، اتحزم وارقص، اتحزم وارقص، لأنه سيطر على مين؟ على لا على القالب. لكن أيسيطر على قلبي بأن أحبه أو أحترمه؟ أعيد الحتة. والله يريد إيه؟ قلوب مش قوالب. إن كان قوالب كان يقدر يخلوهم ما حدش يقدر يتنفس، ما يمكنش. ولذلك حين أرسل رسولا ملكا اللي هو سيدنا سليمان ما حدش قدر يقفله. فإن تولوا بعد هذا كله فإنما عليك البلاغ. والبلاغ اللي هو مش ناقص، ده بلاغ مبين لكل جزئية من جزئيات حركات الحياة. ما فيش واحد يتلاك يقول ده ربنا مساب الحتة دي، ده مسكها من أول إيه، من أول لا إله إلا الله لحد إماطة الأذى عن الطريق. شوف إماطة الأذى عن إيه، عن الطريق، ما سابش حاجة أبدا فيكم، كل حاجة موجودة. يبقى ليهم هذا بلاغ مبين محيط لمصالحنا. لو لم يأخذوه دينا لوجب أن يأخذوه نظاما. الله إما خدوش دين يجب أنه يأخذوه إيه نظام. والدليل على ذلك أن الأمم أو الأديان التي عادت الإسلام تقف أمامها مشاكل لا تحل بفكرها ولا بقوانينها، فيضطرون أن يذهبوا إلى حل من الحلول. لما يذهبوا إلى حل من الحلول نجد هذا الحل التقى بحل القرآن أو قرب من حل القرآن. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، بلاغ محيط، بلاغ مستوفي لكل أخذات الحياة. يعرفون نعمة الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن إيه، من خلق السماوات والأرض الله، كل حاجة الله الله. طب ما إيه اللي جرى لكم؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم. يجي واحد يقول لك طب ما الا ما دام عارفين النعمه ايه اللي بيخليهم يجحدوها؟ قال لك لان النعمه لو كان مجرد كلام نقول انت ربنا ولا اله الا انت كانت حاجه سهله قوي، انما اصل لا اله الا الله دي لها ايه، لها مطلوبات. وما دام لا اله الا الله لا يشرع الا الله ولا يامر الا الله ولا ينهى الا الله ولا يحل الا الله، يبقى عملهم في قلب حديد ولا لا؟ الله، وهم مش عايزين يبقوا في قلب حديد، هم عايزين يبقوا احرار. الدين الحق بيقيد حركتهم. فلما تيجي تقول يقول لك الله، طب يا سيدي ما دام الله ما بتقولش كده ليه؟ قال لك لا. ولذلك حينما لم يقل العرب لا اله الا الله محمد رسول الله كانوا فاهمين مطلوب هذه الكلمه، وإلا لو كانوا عارفين أنها كلمة تقل قالوها، إنما هم عارفين ما فيش سيادة ما فيش طغيان ما فيش جبروت فيه سواسية فيه فيه فيه فيه لأ. ودي مسألة شق على نفسهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. الكافرون بعض العلماء يقول لك وأكثرهم المراد كلهم. تقول له طيب ما دام المراد كلهم يعني ما كان يقول كافرون وخلاص، لا أكثرهم لا احتياط. ايه الاحتياط؟ قال لك لان بعض الذين يتكلموا عنهم من الجائز ان يكون الاسلام قد راود عقولهم وابتدأوا يفكروا ويسلموا. فلو قال كلهم كافرين يبقوا اللي حيفكر في الاسلام يقول لك الله ايه الحكايه دي. وايضا فيهم من لم يبلغ حد التكليف، واللي ما بلغش حد التكليف ده ما نقدرش نقول عليه انه كافر. يبقى واكثرهم كافرون جاي تعبير دقيق ولا مش دقيق، وتعبير فيه الاحتمالات ولا فيه لا. ويوم نبعث من كل امه شهيدا. بيقول المساله مش هتمر كده، لو كانت المساله هنقول لكم وانتم تكفروا والمساله حياه تنتهي وخلاص معلش، انما اصل المساله فيه بحث وفي هنبعث شهيد عليكم وفي مرجع إلينا. يبقى إن لم تشكر الله على ما أنعم عليك سابقا فاحتط للقائك به لاحقا، هتروح له بعدين. نعم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. الشهيد اللي إيه؟ يشهد أنه إيه؟ ولذلك يقول في آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك إيه؟ اللي تكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم إيه؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب الرسول انتوا هتبقوا شهداء على الناس، فكأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطاها الله أمانة الشهادة على الخلق بأنها بلغته. إذن فكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يبلغ ما بلغه الرسول ليكون شاهدا على من بلغه أنه إيه؟ أنه بلغه. ثم لا يؤذن للذين كفروا. لا يؤذن، يبقى في شهيد وبعدين ما يؤذنش للذين. يؤذن يعني ايه؟ قال لك ما هو ايه الفئة تانية. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، او لما يقولوا رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك يجاب الى هذا. ربنا يقول ده احنا لو رجعناه برضو ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يستعتبون مادة استفعلة اللي استعتب يستعتب يستعتب، مأخوذة من ايه؟ من العتاب، والعتاب مأخوذ من العتب، والعتب اصله ايه؟ الغضب والموجدة يجدها الانسان على شخص اخر صدر منه ما لم يكن يتوقعه. يعني واحد عمل حاجة ما كنتش تتوقعها تقوم تيجي انت غضبان عليه، يبقى في موجودة في نفسك عليها. فإن استقرت في نفسك ولا اتكلمتش يبقى ملكش حق، لأن لعل له عذرا وأنت تلوم. عاتبه، يبقى ساعتها يوجد العتب في النفس الغضب والموجودة، يبقى يجب عليك أنك تعمل إيه؟ لأن أنت غضبت منه لتصرف تصرف مش هو وياك، يبقى دليل على أن مكانته عندك كانت تتطلب موقف غير كده. وإلا هل أنت تعتب على كل واحد أساء لك؟ أنت لا تعتب على أحد أساء إليه إلا إذا كنت قد وضعته وضعا لا يتأتى منه الإساءة. مدام أنت عتبت وغضبت ووجدت عليه من حقه عليك أن تعاتبه، يبقى بعد العتب يجب أن يوجد إيه؟ عتاب. العتاب تقول له ليه عملت الشيء فلان، يوم هو يبقى موقفين، اما انه يكون فعل فيعتذر عنه، واما انه يكون ما فعلش فهم فيه. يبقى ان اعتذر عنه او نفاه يبقى ازال عتبك. ازال ايه؟ عتبك. ما دام ازال عتبك يبقى يقال ايه؟ اعتبه، عتب فلان على فلان عتابا فأعتبه فلان. أعتبه يعني عمل إيه؟ أزل عتبه. أزل عتبه بأنه بين له إيه؟ إن كان الفعل صح يبين له إن هو سببه كيت وكيت وكيت، وإن كان المسألة والله دي جت غلطة مني وأنا ما فهمتها يبقى اسمه إيه؟ أعتبه. واللي أعتبه دي يقال في العتبة اللي يصدر من صاحب الذنب اللي عمل ده يبقى اسمه الإيه؟ العتبة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في براعته في الطائف لك العتبة حتى ترضى. لك العتبة يا رب إن كان فيه عندك حاجة بالنسبة لي أنا يعني أعتذر وأنا أستغفر. فكأنه بيترضى مين؟ فبقول لك العتبة يعني لك ما يزيل غضبك علي، لك الإيه؟ العتبة. طيب اللي انت بتحبه ده يجب تمهد له سبيل. افرض ان هو هيجي اعتبى يعني ازال عتبك ويبقى ادى العتبة، اما عملش كده استعتب يعني قول له ايه اللي ليه ايه الظروف اللي خلتك تعمل الشيء. يقال استعتبه يعني طلب منه ان ايه؟ أن يعتبه. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. من قل لهم شيء عذركم، لأن الذي تستعتبه تبكي على مودته، معنى تستعتبه تبكي على إيه؟ يعني مش هو أعتب من نفسه، لا أنت تقول له إيه الحكاية، تقومت إيه تستحس على أن يزيل إيه، على أن يزيل عتابك عليه، يعني أنت اللي تفتح له باب الإيه، يبقى اسمه إيه استعتب. طب ويبقى في الكافر عن استعتبهم ليه؟ ده المسألة لم تعد دار تكليف، المسألة انتهت، اللي راح النار راح النار، واللي راح الجنة راح الجنة، عن استعتبهم ليه؟ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، فكأن العذاب حينصف كده ويبقوا شايفينه قبل ما يدخلوه. ليه؟ أم قال لك لأن في إدراكات النفس تتأذى وأحاسيس النفس تألم، فاحنا عايزين إدراكات النفس تتأذى قبل الأحاسيس ما تتألم. شو هي المرأة؟ وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، أي يمهلون ويؤجلون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، قالوا شركاءهم مين؟ اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله، اللي كانوا بيزينوا له المعصية، اللي كانوا بيزينوا لهم الكفر، هم هيجتمعوا الاثنين، يبقوا الاثنين موجودين. وقال الذين اتبعوا الذين اتبعوا، ويقعدوا يتناقشوا بقى، انتم لولا انتم لكنا مسلمين، ويقعدوا يناقشوا بعض ويقول لك لا انا ما عملتش حاجه، ويقول له لا انت اللي عملت. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هم دول اهم. فألقوا إليهم القول، يقال قال فلان كذا أمام فلان، فألقى فلان إليه القول، يعني رد عليه بإيه؟ إحنا ما حملناكوش لا بحجة ولا بقهر على أن تكونوا كذا، زي ما الشيطان حيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرقكم وما أنتم بمصرقي. ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هنا بقول طب هؤلاء هم أشركوا الأصنام وأشركوا غير الأصنام، أشركوا من الأناسي من زين لهم الكفر ومن زين لهم المعصية، وأشركوا الأصنام. طب لو كانوا الشركاء من الأصنام، أم قال لك الأصنام مش هيتكلموا، يبقى لازم يقولون مين الذين زين لهم من الإيه، من الإنس ومن الجن كفرهم أو إيه أو معصيتهم، أو أن برضو الأصنام هتتكلم، وأنت ليه تستبعد الأصنام تتكلم؟ كنا ندفع. ألقوا إليهم القول، يعني ردوا عليهم إيه قولهم، إحنا ما كانش لنا عليكم إيه سلطان إلا أننا دعوناكم فاستجبتم لنا، ولم يكن لنا قوة نرغمكم على الإيه الفعل، ولا حجة نقنعكم بها أن تفعلوا، إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، خلاص لأصل كانت المسألة فيها خيار زمان، وفيها انت مختار تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، انما ايه لمن الملك اليوم؟ ما عادش. يبقى ألقوا السلام اي استسلام، ما لم يستسلموا له اختيارا استسلموا له قهرا. اذا فالإيمان عمل ايه؟ اللي خلاه يمشي غصب عني خلاه تمشي بهجودة، ما دام انا هستسلم هستسلم، والمسألة ستصل إلى أنه لا إله إلا الله وما فيش إلا هو، وأنا حيواجهني يوم القيامة، يبقى أنا بالاختيار أعمل إيه؟ أجيبها من أصرها. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم، أي كلمة ضلال ترد بمعاني متعددة، ضل أي غابة، اللي كانوا بيفترون يقول لك هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يدوروا عليهم ما يلاقوش الشفعاء، يبقى ظل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى غابة، كما يقول الحق سبحانه وتعالى أإذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق ايه؟ يعني هم هيبقوا بقى ذرات والارض تاكلهم ويغيبوا ببطن الارض مستبعدين قوي. يبقى اذا الضلال مش بمعنى واحد، الضلال بمعان ايه متعدده، من معانيها انه ايه يغيب، يغيب عن ادراكه. طيب ضاله الانسان التي تذهب منه في الطريق او في الصحراء، يبقى غابت عنه ولا لا؟ طب وقد يطلق الضلال ويراد به النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ إحداهما الأخرى، يبقى ده برضو ضلال ولا لا؟ وظل في تردد بين ما عليه، مش عارف الإيه الحكاية إيه؟ يعني مثلا زي وجدك ضالا فهدى، ضلا يعني إيه؟ هو كان في منهج له وهو سابه وبقى ضال؟ لا، ده هو شاف أهل السيادة وأهل العقول الراجحة على طريق، والطريق ده هو مش مقتنع به. هيقول ايه الحكايه بتاعتهم دي؟ ام قالوا لا احنا بقى ناخدك الى الحته اللي تعجبك، دي مش عاجبك بقى ناخدك لا. يبقى مش وجدك ضالا فهدى يعني انه كان فيه منهج والنبي فرقه وبعدين ربنا هداه، لا انت متحير فيما عليه القول وما ينطبق عليه العقل السليم والفطره النيره، تجد ان اللي بيعملوه ده مش صح، انما ما انتش عارف هو ايه. ام ربنا قال له ايه؟ ما كنتش عارف هو ايه، احنا قلنا لك هو ايه. والنسيان ايضا يطلق عليه فلان تضل احداهما، اي ايه؟ اي تنسى احداهما. طيب واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، اي يمهلون ويؤجلون. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، فالقوا اليهم القول، ردوا عليهم قال لهم لا انتم كذابين، احنا ما كناش لنا حجه نقنعكم بها ولا سلطان نقهركم به. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، استسلموا، يبقى استسلموا إيه؟ قهرا. وضل عنهم أي غاب ما كانوا يفترون من الدعاء أنهم آلهة وشفعاء وأنهم كذا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الكفر ده ذنب ذاتي، إنما الصد ذنب متعدي، اكفر كما شئت والعياذ بالله انت حر، انما تيجي تخلي غيرك يكفر يبقى لك عملين اثنين، العمل انه كفر في ذاته وايه وصد عن سبيل الله وعن الايمان، يبقى له عملين اثنين. ولذلك هناك هيقول في ايه اخرى ليحملوا اثقالهم ايه واثقالا مع اثقالهم. يجي واحد يقول لك يا شيخ غير المستشرق، يقول لك يا اخي لا تزر وزره وزر اخرى، تقول ما هي ما الوزره هو واحد، ده مش وزر، لانه فرق بين وزر الضلال في ذاته ووزر الاضلال لغيره. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، العذاب الاول على ايه؟ على كفرهم، وزدناهم عذاب على كفر مين؟ ولذلك النبي يقول من سن سنة ايه فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ايه بها. ولذلك اقول اياك ان تقع عين المجتمع او اذنه على شيء يخالفه منهج الله منك. ليه؟ لان اللي سمعه تأثر فيه، فكل ما يعمل سيئة تيجي عليك انت، يبقى مش بالزيادة عليك سيئاتك هتاخد ايه سيئات الاخرين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لان ده افساد، الافساد انك انت تعمد الى شيء صالح او الى شيء قريبا من الصلاح فتفسده، ما تسيبه هو يمكن من نفسه يهتدي الى منهج الله، تبقى انت منعت الايه الصالح في او القابل للصلاح ان يصلح. ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم، الشهيد بقى اذا كان من نفس تبقى بينته قويه. طب من النفس يعني ايه؟ يعني من جنسهم، الناس الائمه، الناس اللي وعظوا، الناس اللي بيدعوا لله، الناس قالوا والله احنا قلنا لهم هم اللي اثروا، أو شهيدا من أنفسهم بمعنى ما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الله، تبقى شهيد من ذاته ولا لا؟ إما إذا من نفسه أي من جنسه ولكنه مؤمن، خلاص. أو من ذاته من أبعاضه إذا كانت الأيدي حتشهد والأرض حتشهد والإيه والألسنة إيه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يبقى شهيد على مين؟ على الشهداء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامعها. نعم. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا كلمة شيء دي جنس الأجناس، وما دام يقول لكل شيء يبقى ما فيش شيء اسمه مش في الكتاب. نقوم نقول له طيب ما دام ما فيش شيء اسمه مش في الكتاب امال بنطلب ليه من العلماء انهم يجتهدوا ويطلعوا لنا حكم كذا وحكم كذا وحكم كذا. نقول له اذا القران جاء معجزه وجاء منهجا في الاصول الامور الاصليه، وطلب الله في المنهج في الكتاب نفسه من رسوله ان يشرع. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يبقى فعل الرسول قولا او فعلا او قول غيره امامه او فعل غيره امامه يبقى ثابت بالكتاب. ولذلك يقول لك مثلا انت بتصلي المغرب ثلاث ركعات بين ما هو النص؟ تقول له النص قول الله ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب افرض ان شيء لسه الرسول ما قال لك بينه حين ارسل معه الى اليمن، قال له بما تقضي؟ قال له بكتاب الله. فإن لم أجد في كتاب الله قضيت بكلام رسول الله، فإن لم أجد في كلام رسول الله اجتهدت ولا آله، يعني لا أقصر أقعد أدور بقى أجتهد أوي في إن أنا أجيب الإيه. إذن اللي أباح لي أن أجتهد مين؟ صدق رسول رسول الله، صدق رسوله رسول الإيه رسول الله. يبقى إذن أي حكم. ولذلك أنا قلت لكم أن مرة الإمام محمد عبده حدث عنه أنه كان في باريس وقال أن واحد مستشرق قال له ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه آية في كتابكم؟ قال له نعم. قال فكم يوجد في أرذب القمح من الأرغفة؟ كم رغيف يوجد في أرذب القمح؟ فقعدوا كده وجاب خباز وقال ائتوني بخباز، فجي الخباز وسأله، فلما سأله قال له قال له انا بقول لك انت اللي تقول لي من القران. قال له ما هو ده في القران. قال له ايه؟ قال له ان القران علمنا فيما لا نعلم ان نسال اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم. يبقى اداني الحجه ولا ما ادانيش الحجه؟ اداني الايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. والى لقاء اخر ان شاء الله.